لا زال الحديث موصولا في سرد أحاديث مناقب النبي صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قول البخاري رحمه الله: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. رواه سعيد بن ميناء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أسند البخاري بسنده المتصل إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو من التابعين قال: سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت: يا رسول الله، تنام قبل أن توتر؟ قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. المراد من إيراد البخاري رحمه الله حديث عائشة هذا هو أن يبين منقبة من مناقب هذا النبي الكريم، وخصيصة من خصائصه التي خصه الله بها، وهي أنه عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. وهذه خصيصة خصه الله عز وجل بها، فالعينان نائمتان والقلب مستيقظ لا ينام، وهي قضية عجيبة أن يخص الله هذا النبي الكريم بنوم العينين مع يقظة القلب، وسائر البشر الذي خلقهم الله عز وجل وسائر المخلوقات إذا نامت العينان نام القلب، فتنام العينان والقلب مع العينين، وليس هناك نوم يسمى نوم العينين مع بقاء القلب مستيقظا متنبها إلا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا شك في هذه الخصيصة الثابتة الصحيحة عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما يبين من قرائن أحواله أنه نبي الله. وقدم معكم أنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، فهي خصيصة أيضا، وهذه واحدة أخرى من قرائن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على أنه نبي الله وأنه يوحى إليه وأن الله هيأه لهذا الدين واصطفاه لهذه النبوة الشريفة التي بعث بها عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا إن إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام تشهد له أمور 4: أولا القرآن معجزة الله عز وجل لهذا النبي الكريم، وتحدثنا عن المعجزة فيما سبق بشيء من الذكر وبشيء من التقسيم. الثاني ما يستفاد من ذكر الكتب السابقة لهذا النبي الكريم وأنه نبي الله، فقد ذكر في كتب السابقين من اليهود والنصارى وكان في أسطور كتبهم أنه نبي الله وأنه محمد عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث هو دلائل نبوته ومعجزاته والخوارق التي أكرمه الله بها، هذا القسم الثالث من أقسام الأدلة التي يستدل بها على تثبيت نبوة هذا النبي الكريم وأنه نبي الله حقا، وأن الله عز وجل أيده بهذه الدلائل. كم ذكرنا الآن؟ أقساما ثلاثة. ما هو القسم الرابع؟ القسم الرابع هو أحواله عليه الصلاة والسلام، قرائن الأحوال التي منها هذه التي نحن فيها. قرائن الأحوال ما هي؟ هي حادثة شق الصدر، النسب الشريف، الخلق الجميل، الجمال الباهر، نظافة النسب، طهارة الحسب، جميل صبره، جميل وفائه، سائر أخلاقه، كلها تدل على أنه نبي الله عز وجل، فقد كمله الله عز وجل في الخلق والخلق. فهذه يسميها العلماء قرائن الأحوال الدالة على النبوة. إذن القرآن معجزة الله للعالمين، وهي معجزة هذا النبي الكريم. ثانيا بشارة الكتب السالفة بهذا النبي الكريم. ثالثا خوارقه ودلائل نبوته. رابعا قرائن أحواله ونشأته وسائر ما أكرمه الله عز وجل به من كمالات. فهي أقسام أربعة يحتج بها العلماء على أنه نبي الله عز وجل، وهذه تحتاجها أنت عند الجدل وعند المناظرة وعند مناقشة غير المسلمين الذين يحتاجون إلى الأدلة ولا يعذرونك وأنت تقول لهم نبي الله، يقولون نحن لا نعلم أنه نبي الله، فما دليلك على نبوته؟ فيجب أن تستحضر هذه الأمور الأربعة التي يستدل بها على النبوة. ثم إن هذا الحديث حديث عائشة بدأته عائشة بقولها لما سألها سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله وهو من التابعين، قال لها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، يسألها أن تصف له الصلاة النبوية في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. وهذا حديث عائشة التي تروي فيه ما رأته من فعله عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان. فهي صلاة رمضان التي تسمى التراويح، وقد صلاها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح 3 أيام ولم يخرج إليهم في اليوم الرابع خشية أن تفرض عليهم. فأصل التراويح عمل بها النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم كانت سنة من سننه المشروعة. ويخطئ من يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي تراويح رمضان، ولا من يدعي بأن فعلها ليس سنة، هذا مخطئ، كما يصنع بعض الناس إذا صلى الإمام العشاء في رمضان ينفض بعد صلاة العشاء، الناس يستعدون لصلاة التراويح وهم يأخذون نعالهم وينصرفون من المسجد. لماذا؟ قالوا لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح في رمضان، لم يداوم عليها عليه الصلاة والسلام، صحيح لم يداوم عليها، لكن صلاها أم لم يصليها؟ صلاها، فثبتت أنها سنة من سننه المشروعة، وأنه ما تركها أو ما ترك المداومة عليها إلا خشية أن تفرض على الأمة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا عمل بشيء وداوم عليه كان يفرض على الأمة، فخشي من فرضيته على الأمة فتجنبه عليه الصلاة والسلام، ولم يخرج إليهم في الليلة الرابعة وهم ينتظرونه، لكن صلى معهم كم؟ 3 أيام أو 3 ليال، دائما تعكس اليوم والليلة، الليلة مؤنث نقول 3 ليال واليوم مذكر فنعكس العدد فنقول 3 أيام. عائشة رضي الله عنها يسألها سلمة أو أبو سلمة بن عبد الرحمن، يقول كم كان يصلي أو كيف كان يصلي؟ قالت كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فهو في رمضان يسمى التراويح، وهي قيام الليل، وهي التهجد، وهي الوتر، وهي صلاة الليل، وكلها بمعنى واحد لا يختلف. فالتراويح في رمضان وتسمى قيام الليل، وتسمى الوتر، وتسمى التهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه كلها أسماء لاسم أو لشيء أو لمسمى واحد. ثم تصف هذه الصلاة، وجواب عائشة جواب كاف شاف، أجابت عما سأل عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن، هو قال كيف كانت صلاة رسول الله في رمضان، فأجابته في البداية بالعدد، فقالت لم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غير رمضان، ما كانش يزيد على 11 ركعة عليه الصلاة والسلام. ثم بدأت تفصل له كيف كانت هذه الصلاة، فذكرت له أنه كان يصلي أربعا أي أربع ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، فذكرت له تقسيم صلاة رمضان وأنها أربعا أربعا ويوتر بثلاث. أما قولها فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أي الركعات الأربع، ذكرت الحسن والطول، فحسنهن من إتمام ركوعهن وسجودهن وخشوعهن وتدبرهن، هذا كله حسن الصلاة، وهذه الصلاة الحسنة حسنها في الإتمام، حسنها في حسن استقبال القبلة، حسنها في الإتيان بما شرع الله عز وجل، وعدم التفريط في شيء من ركوعها أو سجودها أو قيامها أو خشوعها أو تدبر قراءتها وسائر ما فيها من الأمور التي تكون هذه الصلاة التي يصليها المسلمون. فوصفتها بالحسن والطول. أما الطول فهو شيء مستفيض عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقرأ ويطيل القراءة عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم رغبة الصحابة في التطويل، فإذا علم الإمام أن للمصلين من خلفه من سائر المأمومين أنهم يرغبون في التطويل أطال، وإذا علم أن بعضهم لا يريد التطويل لا يطيل الصلاة، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الكبير، والشيخ الكبير قال فإن فيهم الكبير، والمريض وذا الحاجة الضعيف وذا الحاجة أي الذي يريد أن يصلي وينقلب إلى حاجته لا يريد أن يطيل، فوجب عدم التطويل بالناس. لكن هل صلاة التراويح في رمضان سمتها التطويل أم لا؟ نعم سمتها التطويل. فلو قال قائل للإمام لا تصلي بثمن يشق علي، نقول له اجلس، يشرع لك أن تجلس، ضع كرسيا فاجلس عليه أو اجلس على الأرض في قيام الركعة، فإذا كبر للركوع قم واركع معه، أو اركع وأنت جالس إذا لم تستطع القيام، فمن استطاع أن يصلي قائما فليصلي، وإلا جالسا وإلا على جنب يومئ إيماء. وهذه كلها ترخيصات للمصلي أن يصلي بقدر ما يستطيع، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وإذن يقال لهذا السائل رمضان هو شهر القرآن، والتراويح معلوم لها تطويل القراءة، فإن كنت راغبا فاحضر إلى المسجد، وإن لم تكن راغبا فلا تحضر، وصلي في بيتك التراويح، وصلي بما تشاء من القرآن، ولو بقل هو الله أحد فأنت مصلي للتراويح. ولكن لو حضرت وعجزت عن القيام فاجلس، فيباح لك الجلوس، فالأمر فيه سعى بحمد الله عز وجل. ولا ينبغي أن تقع البلبلة بسبب بعض من لا يستطيع القيام مع الإمام، يوقع الأمر في البلبلة والإمام صلى بثمن أو صلى بربع. هل أنت وحدك تحرم الناس من التطويل في القراءة في رمضان والناس يستعدون للقيام وأنت يباح لك الجلوس؟ فلما لا تجلس وتصلي ويصلي معك من يصلي من سائر المصلين الذين يقدرون على القيام ويقوون على القيام في الصلاة؟ فالطول للتراويح وللقيام معلوم معلوم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يطيل في الفرائض في الفجر، وأقصر منها قليلا الظهر، وأقصر منها العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. وكل صلاة مخصوصة بطول قراءة أو بتوسط في القراءة. وكل الخير في اتباع السنة واحتذاء القدوة بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، عن حسنهن وطولهن. لما صلى معاذ بقوم لا يطيقون التطويل قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ ونصحه أن يقرأ والسماء والطارق، وأن يقرأ ما شبهها من هذه الصور القصيرة التي يستعد لها الضعيف والشيخ الكبير والمريض وذو الحاجة وسائر أصناف المصلين. إذن الأمر يجب الاعتدال فيه وعدم الذهاب إلى جانب وترك جانب آخر، فالنصوص إذا جمعت فهم المعنى المراد. وأنس يقول: كان عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة في تمام، يخفف الصلاة في تمام، خشية أن يفهم الفاهم أن تخفيفه هو من جنس تخفيف الناس اليوم أو في تلك الأعصار أو ما بعدها من الأعصار، أن التخفيف هو ما يفهمه الناس من التخفيف. قال: في تمام، فقيده بقوله: تخفيف في تمام، وأن التخفيف لا يعني الإخلال بالصلاة، وإنما يخفف من القراءة قليلا، يخفف من التسبيح قليلا، يخفف من سائر أركان الصلاة ومن سائر هيئاتها، فينقص قليلا قليلا ترفقا بالمصلين وبأصحاب الحاجات وبأصحاب الأعمار المتقدمة. وكذلك المرأة يبكي لها طفلها وهي تريد الصلاة، فكان عليه الصلاة والسلام يقصر الصلاة إشفاقا على طفلها الذي يبكي صلى الله عليه وسلم. يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. هذا حديث عائشة المشهور الذي يعمل به أكثر المسلمين وأكثر أهل الحديث على هذا الحديث، وهو أشهر من الأحاديث الأخرى. وهكذا فإنه من الأحاديث التي يترسمها المصلي في تراويح رمضان وفي قيامه وتهجده وصلاة ليله وهكذا. لكن ورد عندنا في حديث حفصة قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة أو فليوتر. وقال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بواحدة، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بسبع، ومن شاء فليوتر بتسع، إلى 11 ركعة. هذا الوتر. فيجوز في صلاة الليل أربعا بتسليم واحد، أربعا بتسليم واحد، ثم ثلاثا إما أن تفصل بين الركعتين في الوتر بالتشهد وتسلم وتقوم وتأتي بواحدة ثالثة ثم تتشهد وتسلم، وإما أن تجعل ثلاث متصلات من غير أن تضع في وسطها تشهدا حتى لا تتشبه بصلاة المغرب لأن الفرائض لا تشبه بها النوافل. وقد ورد بحث للفقهاء وشراح الحديث في هذا الباب، فلك الخيار. وأكثر الفقهاء يصلون الوتر ركعتين ويسلمون، ثم يقومون ويصلون ركعة، وعلى ذلك جماهير المالكية والشافعية والحنابلة. ويجوز الوجه الآخر أن تصلي ثلاثا بغير تشهد في الوسط، تشهد واحد في الأخير. فصلاة الليل مثنى مثنى وتوتر بواحدة إذا خشيت أو بثلاث. وقد رأى الناس معاوية أوتر بركعة واحدة، فجاءوا إلى ابن عباس قالوا لقد أوتر معاوية بركعة واحدة. قال ابن عباس إنه لفقيه، إنه لفقيه. لما وصفه بالفقه؟ لأنه فقه في الأحاديث الواردة في الوتر، وأن الوتر يبتدئ بركعة واحدة. إذن قلنا الوتر إما أن يكون على هذه الهيئة وهي ثابتة، لكن إذا صلى أربع ركعات في الوتر يصليهن بتسليمة واحدة في الأخير، لا يضع التشهد في وسط الركعتين، وإلا يتشبه بصلاة الظهر وصلاة العصر. إذن يصلي كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي، كما تروي عائشة أنه كان يصلي أربعا متصلات صلى الله عليه وسلم. ثم أسند البخاري. قلنا وجه الشاهد عند البخاري في هذا الباب ما قاله في الباب: كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. وذكر رواية عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يسميه العلماء المعلق، وهو معلق لأنه من طريق، لأنه بذكر أو حكاية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو وصفا للنبي. أما إخبار عن نفسه صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع مسند كما في حديث عائشة قالت له: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ تسأله تنام قبل أن توتر، لأن الوتر قبل النوم فيه الناس فيه فريقان، أو الوتر عموما الناس فيه فريقان: فريق يتحقق من قيام الليل وأن يستيقظ قبل طلوع الفجر والأذان، فهذا خير له أن يوتر في آخر الليل. والأصل قوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. فإذا كان يضمن بما جرت له العادة، وكل أدرى بعادته وبنومه واستغراقه في النوم أنه يقوم قبل الفجر، فإنه يؤخر الوتر إلى آخر الليل فهو أفضل. إن كان ممن لا يضمن أن يقوم إلا مع الأذان وبعد طلوع الفجر، ونومه ثقيل قليلا، أو يحتاج من يوقظه للصلاة، أو يحتاج إلى المنبه، لازم خصو المقانة بالسرسال باش يفيق للصلاة، هذا الأولى به والحزم له أن يوتر قبل أن ينام. وقد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة أنه كان يقول: أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام. فمن الحزم أن يوتر قبل أن ينام، خشية أن يطلع عليه الفجر ويذهب عليه الوتر. والوتر أصله سنة مؤكدة وليس واجبا، وإنما أوجب الله الفرائض الخمس كما تعلمون. أما الوتر فعند الجماهير هو سنة مؤكدة وليس واجبا، لكن السنن المؤكدة لا ينبغي التساهل فيها، ولا ينبغي التهاون في العمل بها، لأن السلف كانوا ينعون على من كان يترك السنن المؤكدة ويتهاون في أدائها. فقد نقل عن أحمد بن حنبل أنه ذكر له رجل وقيل إنه يترك صلاة الوتر. فقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: هو رجل سوء، هو رجل سوء، وصفه بأنه رجل سوء مع أنه لم يترك فريضة بل ترك سنة من السنن المؤكدة. ومع ذلك فإن الإدمان على ترك السنن المؤكدة قد يجرئ التارك عليها أن يترك الفرائض، كما أن المستهين المتساهل في المكروهات يوشك أن يواقع الحرام. وذكرت لكم في السابق أن الله جعل المكروه بين المباح وبين المحرم، وهي شعرة أو قنطرة أو جسر يفرق بين الجائز وبين الممنوع، فمن أراد أن يتجنب الممنوع فليتجنب المكروه، لأن المكروه وقاية من الممنوع، فالمكروه وقاية من الحرام. هكذا في السنن المؤكدة، إذا لازمتها كانت أدعى لك بأن تحافظ على الفرائض، فمن حافظ على السنن المؤكدة كانت أدعى له أن يحافظ على الفرائض، ومن تساهل فيها وتهاون وتركها فقد يجرئه ذلك على ترك الفرائض ذاتها. فتأمل هذا أو هذين الأمرين الفاصلين: المكروه فيصل بين الجائز وبين الممنوع، والسنن المؤكدة فيصل بين المباح وبين الواجب، أو بين السنة المستحبة وبين الواجبات. تنام قبل أن توتر، قال: تنام عيني ولا ينام قلبي، صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه من؟ البخاري. نحن نقرأ في صحيح البخاري. فقوله عليه الصلاة والسلام: تنام عيني ولا ينام قلبي، حديث صحيح أخرجه البخاري، ويجب عليك أن تعتقد هذا الأمر وأن تعلم أنه من خصائص النبي الكريم، وهو من الدلائل أو القرائن المحتفة المصاحبة لنشأة هذا النبي الكريم، وما أودعه الله عز وجل فيه من هذه المزايا، وما أعطاه عز وجل من هذه العطايا وأكرمه بهذه المكارم، فإن هذه لا تكون إلا لمن اصطفاه الله عز وجل وفضله على الناس. وسائر البشر ينام أو تنام العينان وينام القلب مع نوم العينين، ولذلك ورد: العين وكاء السهل، لأن العين إذا انسدت ونامت انطلقت أو استرخت أعضاء الإنسان، استرخت أعضاء الإنسان فلا يستطيع أن يضمن شيئا، فلعله يرى منامة، لعله يتلفظ بكلام لا يدري ما هو، لعله ينتقض وضوءه وهو لا يدري، وهكذا. فإن الله عز وجل سمى النوم، سماه ميتة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهي أو في الآية الكريمة سماها الله عز وجل وفاة، لكن هذه وفاة فيها موت وفيه وفاة ليس فيها موت. الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت يتوفاها في منامها، فهو توفي ولكن نوم تبقى معه الروح وتبقى معه الحياة. فهذه خصيصة نبوية. ثم البخاري أورد لنا حديثا مشهورا بعد هذا الحديث، وهو حديث أنس في مصر النبي عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله أو شريك بن عبد الله بن أبي نمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه أسري به من مسجد الكعبة الذي هو المسجد الحرام. جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم أو آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك هذه الرواية التي يرويها أنس بن مالك، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به من بيت الله الحرام وهو مسجد الكعبة، جاءه ثلاثة نفر قالت الرواية قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، فقال أولهم أول الثلاثة القادمون عليه: أيهم هو؟ هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان نائما بين نفرين، قيل هما حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فكان نائما بينهما. فلما جاء الثلاثة نفر تحيروا أيهم محمد، فقال أحدهم: هو أوسطهم أو الذي ينام في وسطهم. فقال الآخر: هو خيرهم، وخيرهم هو الذي سيكون محمد عليه الصلاة والسلام، سيكون محمدا. فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه. هذه الرواية عجيبة في البخاري، وهي التي أزالت إشكال الحديث الذي فيه قبل أن يوحى إليه، وهو هذه الرواية، حيث اعتقد بعض العلماء أن قوله قبل أن يوحى إليه كان يجب أن تكون بعد أن أوحي إليه، ولكن هو قال قبل أن يوحى إليه. لكن الرواية هنا فيها التصريح بأن النفر الثلاثة من الملائكة جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم في الكعبة أو في مسجد الكعبة بين عمه وبين ابن عمه، فرآه الملائكة ولم يقول شيئا، إنما رأوه وهو نائم في مسجد الكعبة بين نفرين وتركوه ولم يحدثوه بشيء ولم يأمروه بشيء ولم يوحوا إليه بشيء وإنما رأوه. تقول رواية البخاري هنا: فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى، حتى جاءوا في ليلة أخرى، دليل على أن قول الراوي قبل أن يوحى إليه كلام صحيح، وأنهم جاءوه مرتين، جاءوه قبل أن يوحى إليه فرأوه في مسجد الكعبة نائما بين نفرين ثم تركوه، وجاءوه في ليلة أخرى هي الليلة التي سيسرى به فيها، وذلك بعد أن أوحي إليه، وفيه لما أسري به وعرج إلى السماوات العلى فرضت عليه الصلاة، ولأن الصلاة لم تفرض إلا بعد الوحي، بعد أن أوحى الله عز وجل إليه، ولا يمكن أن تفرض عليه الصلاة قبل الوحي، فلا فرضية للصلاة إلا بعد أن أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. هذا وجه الشاهد عند البخاري، أن يقول لنا إن رواية أنس بن مالك هي مثل رواية عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام تنام عيناه ولا ينام قلبه. فهما لما جاءوا مرة ثانية إليه صلى الله عليه وسلم رآهم قلبه وعيناه نائمتان، لكن رآهم قلبه صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام حق أم ليس حقا؟ هذا الكلام حق، لأن الذي رواه هم الصحابة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بنفسه بأن الله أودع فيه هذه الميزة وهذه المنقبة، أن العينان نائمتان له صلى الله عليه وسلم والقلب يقظ لم ينم. فرأى الملائكة الذين جاءوه في المرة الثانية لما أراد الله عز وجل أن يكون مسراه إلى بيت المقدس ثم أن يعرج ذاك المعراج الذي فرض عليه ما فرض من الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. لم يقل ولم ينم قلبه، قال ولا ينام، النفي الدائم، مش ولم ينم قلبه في هذه الحالة فقط، على الدوام لا ينام قلبه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هل قاله أنس بعقله أم أن هذا هو الكلام الذي يقول فيه العلماء لا مجال للعقل فيه؟ هو لا مجال للعقل فيه. الصحابي لما يقول أمرا لا يكون للعقل فيه دخل أو تدخل يحمل على أنه مرفوع وأنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الأنبياء لهم هذه الخصيصة: تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال: فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. وهذا دليل على أن الذي أو الذين أتوه من الملائكة فيهم جبريل عليه السلام. قال أنس: فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. وهل رأى أنس جبريل؟ لم يره، بل أخبره النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي يخبرهم بأنني كنت في مسجد الكعبة فجاءني الملائكة، أو جاءني الثلاثة نفر وهم ملائكة. وهكذا يرسل الله عز وجل الملائكة في صورة الآدميين. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ير جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا في مواطن محدودة، وإليها الإشارة بقوله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فرأى، فالله عز وجل أراه جبريل تملأ أجنحته الأفق، وهو خلق عظيم ممن خلق الله من الملائكة كما ورد في بعض الأحاديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يره على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرة أو مرتين على وجه التحديد، وأنه كان يأتيه في سائر ما يأتيه بالوحي في صورة دحية الكلب، وفي صورة من يشاء الله عز وجل أن يكون على صورته. ثم أسند البخاري في الباب الموالي، في باب علامات النبوة في الإسلام، سماها البخاري باب علامات النبوة في الإسلام، وأنها داخلة في مناقب النبي عليه الصلاة والسلام، أورد فيه حديثا فيه بعض الطول، حديث عمران بن حسين رضي الله عنه مؤثر، وفيه أمور سوف نقف عليها إذا سردنا الحديث. فقد قال البخاري بسنده المتصل إلى أبي رجاء، قال: حدثنا عمران بن حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم، أي أنهم مشوا في مسير أو في سفر فأدركهم الليل فأدلجوا في الليل. والمشي في الليل والسرى في الليل هو شيء يضطر إليه المسافر، حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا، إذا كان وجه الصبح مشوا في الليل، فلما كان الفجر قد سطع عرس والتعريس هو أن ينزل على جانب الطريق للراحة، تسميه العرب التعريس، الجلوس على حافة الطريق للمسافر أو المتعب من كثرة المشي يجلس ليستريح، يسمى التعريس. عرسوا، فلما عرسوا غلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عمران بن حسين يقول كنا أو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس، فكان أول من استيقظ من منامه أبو بكر رضي الله عنه، ولقد طلعت الشمس على سيد الوجود وهو نائم لم يستيقظ لصلاة الفجر. أرأيتم كيف هذه؟ رجل متعب من سفره سافر ليلته كاملة حتى إذا اقترب الفجر غلبته عيناه فصعطعت الشمس عليه، هل يؤاخذ أم أنه معذور؟ قولوا معذور، وليس مؤاخذا ولا مذنبا ولا مقصرا ولا متجرئا على هذه الفريضة بإهمال أدائها في وقتها، فلقد سطعت الشمس على خير من عبد الله عز وجل، لأنه أدلج ليلته كاملة، ولما رأوا الفجر قالوا نستريح على جانب الطريق، فلما استراحوا المتعب لا يحتاج إلى أن يتكئ أو أن ينام على جنبه ليستريح، المتعب ينام وهو قائم، المتعب ينام وهو جالس، فيغلبه النوم، والنوم كما يقال سلطان يتسلط على الإنسان إذا كان يحتاج إليه. فكان أول من استيقظ منهم رسول الله أبو بكر، فلما استيقظ قالت الرواية وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، لا يقدر أحد أن يوقظ رسول الله. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أحد يوقظه لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، إنما يأتيه من يأتيه ليؤذنه بصلاة الفجر وليس ليوقظه لصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم. أليس قد تقدم قليلا أنه تنام عيناه ولا ينام؟ فكيف يحتاج من لا ينام قلبه ويرى الملائكة أمامه لما يأتونه ويجدونه نائما يراهم قلبه، كيف يحتاج إلى موقظ يوقظه لصلاة الفجر؟ قال الصحابة وكان لا يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه حتى يستيقظ، فاستيقظ عمر، الثاني هو عمر، فقعد أبو بكر عند رأسه فجعل يكبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل وصلى بنا الغداة، فنزل وصلى بنا الغداة أي صلاة الفجر، تسمى الغداة وتسمى الفجر وتسمى الصبح وكلها بمعنى واحد، وإنما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء؟ برفع أبي بكر صوته بالتكبير رضي الله عنه. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، ثم إن الروايات يفسر بعضها بعضا، هنا لم تذكر هذه الرواية تفصيلا آخر ورد في رواية أخرى صحيحة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما استيقظ من نومه بعد سطوع الشمس اعتزل المكان الذي نام فيه، وهذا يستحب للنائم إذا سطعت عليه الشمس أن يغير المكان الذي نام فيه إلى مكان آخر، فإن كان في هذه الغرفة تحول إلى الغرفة الأخرى. هذا مما يسن له عملا بهذا الهدي الشريف. ولم يرد في هذه الرواية كما تلاحظون في لفظ البخاري هنا، لكن صح أنه غير المكان وتوضأ وصلوا أو صلى عليه الصلاة والسلام الفجر السنة الرغيبة المؤكدة قبل صلاة الفريضة، ثم أعقبها بصلاة الفريضة. وهكذا يسن لك، وهكذا يسن لك. وورد في بعض الروايات التي أذكرها أنه صلى في صلاة الفجر بقوله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. السورة، سورة الزلزلة، صلى بها لما استطعت عليه الشمس، صلى بها بعد استيقاظه عليه الصلاة والسلام. سيقول قائل: أليست الرواية تقول تنام عيناه ولا ينام قلبه، فلما تذكر له أحكام النائمين؟ استيقظ وكانوا لا يوقظونه ويستيقظ بنفسه، وكبر أبو بكر برأسه فسمع تكبيره ورفعه للصوت فاستيقظ، فلما تذكر له أحكام النائمين كالنائمين تماما، ثم نقول ينام تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ ظاهره أن نوم العين يعطي أحكام النائم، لكن يرى بقلبه، يرى بقلبه صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه لا ينام، لكن ظاهره إذا نامت عيناه له أحكام المسافر، له أحكام النائم صلى الله عليه وسلم، وكان يرى أمامه كما يرى من خلفه، فكان يرى الصحابة من خلفه وهو متجه إلى القبلة يصلي بهم، فيرى أمامه كما يرى خلفه، وصحت بذلك الأحاديث. مش هذا كلام الكلام الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، هذا الكلام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه زيادة لم ترد هنا في لفظ البخاري، وردت في رواية أخرى. قال: فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال: يا فلان، ما يمنعك أن تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم صلى، وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا. أي أن هذا الرجل رآه النبي تنبه له وهو قد اعتزل من يصلي، قال: لما اعتزلت مصلانا ولم تصلي معنا؟ قال: أصابتني جنابة. فأمره أن يتيمم بالصعيد، والتيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء، والتيمم بالصعيد لمن وجد الماء وكانت الليلة باردة مطيرة يخشى على نفسه من الهلاك، يجوز له أن يتيمم وأن يصلي إلى أن يتمكن من الغسل في دفء النهار، أو في بيت مبني، أو في ماء حار، أو في جو مناسب لا يخاف على نفسه فيه الهلاك. لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يأذن له في التيمم، بل يأمره به، وأنه هو المتعين عند فقد الماء أو مع وجود الماء وفقد الصحة أو فقد الأمان على الصحة وضمان السلامة من التهلكة. وجعلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوب بين يديه، وقد عطشنا عطشا شديدا، أي أنه في قافلته وفي مركوبه صلى الله عليه وسلم وفي جماعته يمشي والصحابة قد عطشوا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، سادلة رجليها بين مزادتين، أي أن المزادتين بين رجليها، والمزادة هي كالقلة وكالقربة وكالشن وكالمخضب وسائر وكالركوة، كلها والطست، كلها آنية توضع فيها الماء، ولكن تختلف في أشكالها، القربة والشن هي القربة التي تقولوا لحنا القربة، هي الشن تكون معلقة، والقربة تكون تحمل باليد وقد تعلق، ولها عزلاوين أي فم يوكأ بخيط كي تسد بهذاك الخيط، هذيك القربة اللي كيدار فيها اللبن والحليب وخاصة اللبن. أما الطست فهو مثل الطاس، هذا نقوله في اللغة ديالنا الطاس هو الطست، وتسمى الإجانة أو الإجانة بتخفيف النون، الإجانة نفس الشيء. وهناك الفرق، وهو إناء يغتسل منه الرجل والمرأة كبير، وهناك المهراس، شوف شحال ديال الكلام عند العرب كلها أوعية للماء. المهراس هو حجر كبير ينقر في وسطه نقرة حفرة يوضع فيه الماء لا يتحرك لأنه ثقيل لا يزحزح من مكانه، يسمى المهراس، فيوضع فيه الماء. فهنا يقول الصحابي: نحن نسير إذا بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ فقالت: إنه لا ماء. فقلنا: كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة. سبحان الله، امرأة تقطع فيافية وقفارا تبحث عن الماء، مسيرتها في البحث عن الماء طريقها يبلغ يوما وليلة. ويوم وليلة اليوم كم كيلومتر مثلا تقدر أنت؟ شحال من كيلومتر يوم وليلة؟ كم يمشي الرجل في اليوم من كيلومتر؟ يمشي 20، يمشي 25. رسول الله عليه الصلاة والسلام قطع ما بين مكة والمدينة تقريبا كان يقطعها في حدود 10 أيام 11 يوما، وهي تبلغ اليوم 470 كيلو أو 500 كيلو. الطريق الجديد 470 كيلو بين مكة والمدينة، طريق السريع، لكن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف هذا الطريق السريع. الطريق السريع طريق جديد، والقدامى كانوا يمشون بين جدد الجبال وبين الطرق والشعاب، ويعرفون الأضلاع والطرق، ولهم الخريط الذي يعرف الطريق، يسمى عندهم الخريط، هو الذي يفهم الطريق في الصحراء، وكان يقودهم فيمر من الطرق السهلة ومن الطرق القصيرة أو المختزلة المختصرة. فهذا يدل على أن الرجل قد يقطع إلى حدود، الله أعلم، 30-40، في هذه الحدود زادت أو نقصت في اليوم تقريبا مشيا على الأقدام. قالت: يوم وليلة. إذن كأن بينها وبين قومها ما لا يقل عن 50 أو 60 كيلومتر. فقلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امرأة ليست مسلمة، لا زالت على شركها وعلى جاهليتها، رأوها في الطريق فكلموها. قالت: وما رسول الله؟ وعجبا من الصحابة أن يخاطب امرأة مشركة لكنها عربية تفهم العربية، يخاطبوها بما يخاطب به أنفسهم، ويخاطبونها مخاطبة من يؤمن ويقتنع برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى أن هذا لا يعرف هذه الرسالة، وكأنه تحدي من الصحابة للحاضرين ولمن حولهم: انطلق إلى رسول الله، وهذا المنطلق لا يؤمن برسول الله، فهو تحدي من الصحابة أن هذا هو رسول الله، ويجب أن يخاطب كذلك. ولم يقول لها: اذهبي إلى هذا الرجل الذي هو كبيرنا أو قائدنا، قالوا لها: اذهبي إلى رسول الله. قالوا: انطلق إلى رسول الله. فقالت: وما رسول الله؟ رسول الله ما هو هذا الشيء؟ وتساءلت بغير العاقل، ما قالتش ومن رسول الله، قالت وما رسول الله. وتقدم معنا في حديث عمرو بن عبسة السلمي لما قال وما رسول الله، نفس الكلام. شوف ألفاظ المحدثين تتفق، ويا لسعادة من تتبعها وتحراها وتيقن بها أو تيقن منها، نفس اللفظ. قالت وما رسول الله، فلم نملكها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نملكها حتى استقبلنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم نملكها أن تتشاور وأن تكثر الكلام حتى سقناها إلى النبي عليه الصلاة والسلام سياقا لتسمع منه، لأن الصحابة يعلمون أنها ستقتنع بكلام صاحب النبوة عليه الصلاة والسلام. فلما وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فلم نملكها حتى استقبلنا بها النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثته بمثل الذي حدثتنا، غير أنها حدثته أنها مؤتمة. زادت قضية أخرى، قالت له كما قالت لهم بيني وبين أهلي يوم وليلة، ولذلك تحافظ على الماء، لا تريد أن تفقد الماء التي اكتسبته وسقته. وزادت على ما قالت للصحابة، زادت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها مؤتمة، أي أنها ترعى أيتاما، أنها ترعى أيتاما، فأمر بمزادتيها، فمسح في العزلاوين، فمسح في العزلاوين، جيء بالمزادتين أو القربتين، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام فم القربتين وهما العزلاوان، العزلاو وجمعها لا عزلاوان عزاء أو عزلاء الجمع، فلما مسح بفم القربة أو العزلاوين صلى الله عليه وسلم شربنا عطاشا 40 رجلا حتى روينا أو روينا أو ارتوينا. هذه القربتان عادتها لا تروي 40 رجلا، لا تشرب ولا تكفي أن تروي عطش 40، لكنه ببركة النبي عليه الصلاة والسلام في مسحه فم القربتين شرب 40 حتى ارتووا، ثم ملأنا كل قربة معنا وإداوة، غير أنه لم نسق بعيرا ما معهم من القرب والإداوات، والإداوة أيضا إناء يجمع فيه الماء، قلنا للعرب أسماء وكل شكل يختلف عن الثاني، مثل ما نحن اليوم نسمي الآنية بأسماء، فالقربة تحمل الماء والطنجرة أيضا أو القدر يحمل الماء لكن يسمى القدر، وهكذا سائر الأواني لها أسماء. قال شربنا نحن 40 ونحن عطاشا، وملأنا ما معنا من الأواني والقرب، ولكننا لم نسق البعير الذي نركبه، فقد تركنا البعير، وهي تكاد تنض من المل أو تبض من المل، قيل تنض وقيل تبض، والبض والبض أو النض هو السيلان، أي هي تسيح وتسيل بالماء من وفرة الماء ببركة مسح النبي عليه الصلاة والسلام على القربة، وهي تكاد أي القربتان أو المزادتان تنض أي تسيل. ثم قال عليه الصلاة والسلام هاتوا ما عندكم، للصحابة يقول هاتوا ما عندكم، أي ما عندكم من الزاد ومن الأكل ومما تملكون من الطعام، قال هاتوا ما عندكم. فجمع لها أي لهذه المرأة المشركة من الكسر، أي كسر الخبز أو الشعير أو الحنطة والتمر، فأعطاه لها وأهداه إليها، بارك لها في مائها، وشربوا الماء وسال الماء وأخذوا الماء وتزودوا واحتاطوا، وبقي لها ماؤها يسيل من قربها صلى الله عليه وسلم. هذه منقبة من مناقبه عليه الصلاة والسلام في أن يفيض الماء بمسحه وتبريكه عليه الصلاة والسلام. ثم من حسن معاملته أن المرأة امرأة ضعيفة، قد جاءت يوما وليلة بحثا عن الماء، وسترجع بالماء إلى قومها يوما وليلة أيضا، وعندها أيتام ترعاهم، فأشفق عليه الصلاة والسلام عليها ووصلها بالكسر الخبز وبالتمر، أعطاها الطعام صلى الله عليه وسلم وهي مشركة، ويستفاد منه الإحسان إلى غير المسلم بالطعام والشراب وسائر ضروب الإحسان، وأن اختلاف الدين لا يمنع من الإحسان، لأن في كل كبد رطبة أجر. فهذه الأيتام الذين خلفها هي كبد رطبة، يكون ثواب من قدم لهم شيئا، وهذا أصل يجب أن تضعه نصب عينيك في التعامل مع غير المسلمين، فهو دال على كثير من الأحكام. فأعطاها ما أعطاها من التمر وكسر الخبز حتى أتت أهلها، أي وصلت إلى أهلها وبلغت أهلها. قالت، شوفوا الكلام، اسمعوا الكلام، قالت لقيت أسحر الناس، ما قالتش لقيت ساحرا لأنها رأت السحرة، قالت رأيت أسحر الناس، عدته ساحرا صلى الله عليه وسلم وحشاه من السحر. ولكن المهم في وصفها أنها قالت أسحر الناس، رأيت أسحر الناس، فلا يشبه سحره سحر الناس، ورأت هي السحرة فلم يدانوه ولم يصلوا إليه فيما اعتقدت أنه سحر، وفيما صار إليها من إحسانه، وما رأت من بركات الماء المتدفق في المزادتين وشرب العطشة الأربعون وملئهم ما عندهم من الأواني والأوعية، والماء يسيل وينض أو يبض من مزادتيها، هي التي رأت وهي التي شهدت، والحق ما شهدت به الأعداء، فهي على شركها وتصف هذا الخير وهذه البركات النبوية وهذه الكرامات من الله عز وجل لهذا النبي الكريم في جعل الماء القليل كثيرا ويسيل ويفيض. قالت لقيت أسحر الناس أو هو نبي كما زعموا، خيرت في كلامها، رأيت أسحر الناس ثم خيرت في كلامها، قالت أو هو نبي كما زعموا، هي لم تتأكد بعد، هي لم تتأكد بعد، أو هو نبي كما زعموا، وهذا يدل على أنهم قالوا لها إنه نبي الله، ولم يرد في الرواية أنهم قالوا لها إنه نبي الله، وإنما قالوا لها تعالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوصفوه بالرسالة وهي وصفته بالنبوة. فإما أن الراوي يتصرف، وإما أنها ذكرت لها الرسالة والنبوة وبقي في ذهنها النبوة، والله أعلم بذلك، أو هو نبي كما زعموا، فإما أسحر الناس وإما نبي كما زعموا. قال الراوي عمران بن حصين فهدى الله ذاك السرم، أي الربع أو القبيلة أو الجماعة أو الرهط من الناس السرم، فهدى الله ذاك السرم بتلك المرأة. ما جاءت به المرأة من كلام كان هداية لقومها، فرب حامل هداية وهو لم يهتدي بها ويحملها إلى من يهتدي بها، رب كلمة تجري على لسان من لا يريد الهداية ويتلقفها من هو مستعد للهداية فتقع في قلبه بردا وسلاما فيشاء الله عز وجل له الهداية. تقول لقيت أسحر الناس، أو هو نبي كما زعموا، فهدى الله ذاك السرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، فأسلمت وأسلموا. بما أسلمت؟ بما رأت من بركات النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.